بالمغنى نحكي قصة شهامة ونبعث تحية للي حيونا. أهلك من أهلي وسرك أسراري والعشرة علينا أبدا ما تهونا. حكت لي حكاية بيي من صغري حفظني آية